إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلم ابن تيمية رحمه الله عن أن المحبة، ودي ذكرناها في الدرس الماضي، أن محبة الله عز وجل هي أصل الأصول وأجل قواعد هذا الدين، وأن جميع الأعمال الدينية إنما تصدر عن محبة الله عز وجل، جميع الأعمال الدينية المرضية لله عز وجل تصدر عن محبة الله عز وجل. ثم أخذ من ذلك عنوانا جانبيا وقال: وإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وبدأ يتكلم عن قضية الإخلاص، وأن إخلاص الدين لله هو قطب هذا الدين ولب هذا الدين. إخلاص الدين لله يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده. وهذا يذكر كثير من الآيات، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، إلى آخره. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تقدم بعض ما أنزل الله تعالى عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، من الآيات المتضمنة التوحيد، وذكر سورة الزمر وما فيها من آيات تدل على التوحيد. وقال تعالى أيضا: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره الله من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله عز وجل في آخر سورة الصفات: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله عما يصفه به المبطلون من أصناف أهل الكفر والشرك. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله المخلصين الذين هم الأنبياء ومن تبعهم، فإنهم يصفون الله عز وجل بما يليق به، بما يليق به. فالمشركون وصفوا الله بالصاحبة والولد، النصارى قالوا له ابن، وكذلك اليهود، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون قالوا له بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن المرسلين وأتباعهم نزه الله سبحانه وتعالى ووصفوه بما يليق به سبحانه وبحمده. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يستدل بهذه الآية علماء القلوب والتربية فيما يتعلق بترغيب الخلق في التوبة، يقولون: إذا كان هذا فعل الله مع من كان منافقا نفاقا أكبر، وحقه إذا مات على ذلك أن يدخل النار، بل يكون في الدرك الأسفل من النار، فكيف بفعله سبحانه وتعالى مع من أذنب من عباده الموحدين ثم تاب إليه؟ فده باب الترغيب في التوبة. الله عز وجل قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. يبقى في فتح باب التوبة لكل أحد، حتى لأسوأ البشر وهم المنافقون نفاقا أكبر. وفي الجملة، فهذا الأصل، إيه الأصل؟ اللي هو إخلاص الدين لله، في مثل سورة الأنعام والأعراف والنور وألف لام ميم وحاميم الحاميم اللي هي الحواميم يعني والطاسين السورة فيها طاسين وألف لام راء وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة وهو أصل الأصول وقاعدة الدين حتى في سورتي الإخلاص. سورتي الإخلاص اللي هو مقصود بهم سورة الكافرون وسورة الإخلاص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في التبرؤ من كل معبود إلا الله سبحانه وتعالى. ده التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. من تطلب بأعمالك؟ تطلب واحدا فقط هو الله سبحانه وتعالى، لا تطلب غيره. وسورة الإخلاص ليقوله الله أحد في التوحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي. إلهك اللي انت بتعبده يا ترى ايه هو؟ ايه وصفه كده؟ وقيل في بعض أسباب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك كده مين؟ فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. يقول وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع سنة الفجر. يبقى في صلاة السنة في سنة الفجر كان يقرأ بإيه؟ بسورتي الإخلاص للكافرون وقل هو الله أحد، وركعتي الطواف بعد ما ينتهي من الطواف سبعا سبع أشواط يصلي ركعتين خلف المقام ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، وكذلك في سنة المغرب، وهما متضمنتان للتوحيد. أما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، يعني أنت العمل اللي بتعمله سواء بقى أعمال داخلية باطنة بالقلب أو أعمال خارجية ظاهرة بالجوارح بتوحد بها ربنا. يعني إيه؟ يعني بتقصد بها ربنا لوحده، لا تبتغي بها أحدا سواه. والأمر ده في حاجتين، اللي بيخالف في الأمر ده نوعين، اللي بيرائي الناس، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، يرائي الناس يعني إيه؟ يعني يعمل الطاعة ويطلب بها أن يراه الناس ليحمدوه عليه، وده اسمه الشرك الأصغر، وده محبط للعمل، وده من الكبائر. وفي الشرك الأكبر إن هو بيتوجه بالعمل ابتداء يتقرب به إلى غير الله، ودي للأسف من الحاجات اللي وقعت في الأمة الإسلامية نتيجة للحراف شيئا فشيئا عن أنوار النبوة وعن التوحيد. زي مثلا بنجد الظواهر الشركية المنتشرة في المجتمع، زي مثلا الموالد، في الموالد زي بقى مولد السيد البدوي، مولد إبراهيم الدسوقي، غيرها من الموالد، مولد الحسين أو السيدة زينب أو غيرها من الموالد في القاهرة، بتجد عموم المسلمين البسطاء بينذروا لغير الله. النذر ده عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نذر ده عباد، هيقول نذر لفلان الفلاني، بينذر للميت ده او يدعو هذا الميت. حدثني بعض اخواننا كده قال ان كانت في امراه عند البدوي تقول يا بدوي لك مني كذا وكذا، نذر يعني، ولا تاخذ منا احدا، عشان كان حد مات عندها فعملت تبكي بشده عند قبره يقول ما تاخدش منا حد تاني وليك كذا وكذا. شوف اعتقاد ايه بقى، اعوذ بالله. وغيرها بقى من صرف العبادات، الدعاء والنذر والطواف حول هذه الأضرحة والسجود على اعتاب هذه الأضرحة. وبكل اسف، واقول بكل اسف، صدرت فتوى لدار الافتاء المصرية سئلت فيها عن حكم الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل والسجود على عتبات الأضرحة، أضرحة الأولياء أو من يظن فيهم أنهم أولياء. فكانت الإجابة المفزعة بأن هذا الأمر جائز، فلا حول ولا قوة إلا بالله من أن تصدر فتوى رسمية بتجويز الشرك، بتجويز الشرك. وده أمر في غاية السوء، ونعوذ بالله من الضلال. وده كله نتيجة إيه؟ كل ما تقرأ أنت الفتوى، فتوى طويلة جدا، تقرأ أنت الفتوى كل معتمداتهم إيه؟ وهذا هو لا يريد الخلاف، معتمد المذاهب المتأخرة. يقول لك متأخر الحنفية قالوا كذا، ومتأخر الشافعية قالوا كذا، ومتأخر الحنابلة قالوا كذا، وكأنه ليس هناك شرع يتبع. سؤال عن الاستغاثة وعن التوسل وعن الدعاء غير الله عز وجل. طبعا هو مسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا وقع فيها الخلاف بين العلماء المتقدمين، وخدوها زريعة لإيه؟ لباقي الحاجة. فإن الله وإن الله رجعون. أنا بنبه على كده لأن دي كارثة. فتخيل الشرك اللي هو يوجب لصاحبه الخلود في النار، طبعا بعد إقامة الحج عليه، وإن كثير من الناس جهال، والجهل الناشئ عن عدم البلاغ عذر من يمنع من تكفير الأعياء. لكن تخيل هذا الشرك يفتى به في بلاد المسلمين على إنه فتوى رسمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه. الحديث روايته التامة أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو الله أحد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. يبقى الناس دول كانوا فين؟ كانوا في الحرب مش كده؟ وعشان كده من المحاضرات الرائعة للدكتور أحمد خليل خير الله، محاضرة رائعة فعلا، سمها الحب في زمن الحرب. حب في زمن الحرب، طبعا دي رواية عالمية على فكرة، رواية أجنبية، في رواية أجنبية كده اسمها إيه؟ رواية عالمية يعني اسمها حب في زمن الحرب. هو بقى خد اسم الرواية ده وعمل منه محاضرة من أروع ما يكون، سماها إيه؟ الحب في زمن الحرب. وجاب الحديث ده، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يبقى كانوا في حرب، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يتيسر له من القرآن بعدها، ثم قبل أن يركع يعمل إيه؟ يقول قل هو الله أحد الله صمد حد ما يتمه. تمام؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، بيعمل كده ليه؟ سألوه الأول، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل. أهل التعطيل دولت اللي هم طائفة من الفرق المنتسبة للأمة الذين عطلوا الصفات. يعني عطلوا الصفات يعني لم يقولوا بموجب الآيات اللي هي الأدلة، الآيات والأحاديث التي أثبتت صفات الله عز وجل، عطلوا الصفات يعني لم يثبتوها لله عز وجل. ودول على طوائف بقى من الفرق المنتسبة للأمة واللي عطلوا الصفات، المعتزلة فنفوا الصفات، والأشاعرة أثبتوا لله عز وجل مجموعة من الصفات وأولوا باقي الصفات، لهم 20 صفة عنده، 7 اللي هي الصفات المعاني، و7 اللي هي الصفات المعنوية، وتقول إيه الفرق بينهم، يعني غالبا مش عارف تجي فرق بينهم. وبعدين الصفات السلبية زي البقاء والقدم ومخالفة الحوادث وغير ذلك، وصفة واحدة اللي هي صفة الإيه؟ الذات أو الوجود. هم 20 صفة عندهم، وبيأولوا باقي الصفات لهذه الايه؟ لهذه الصفات. ودول مخالفين لأهل السنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل. يبقى ولهذا تضمنت هذه الصورة من وصف الله تعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل. أهل التعطيل زي ما قلنا ما بيثبتوش الصفات لله. طب إيه اللي يخلي ناس ما بتثبتش الصفة لله مع إن الآية بتقول كده والحديث بيقول كده؟ وأكيد في شبهة، أكيد حاجة خلتهم يقولوا كده. إيه؟ رغبة في أن ينزه الله، خايفين يشبهه ربنا بخلق. طب ما أنت لما يعني أولا بنقول له ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، ونقوله قل أنتم أعلم أم الله، يعني أنت أعلم بمراد الله ولا ربنا اللي أعلم؟ أنت اللي أعلم ولا ربنا؟ طب ربنا بينزل هذا الوحي ليبين للناس ما يعتقدونه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أبلغ الخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته أنه أوتي جوامع الكلم، يعني يجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة صلى الله عليه وسلم. أأنت أعلم بالله أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان الله وصف نفسه بهذه الصفات والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذه الصفات، فما لك وتقول أنا أؤول هذه الصفة لتنزيه الله، مع أن الله عز وجل أنزل لنا قانونا كليا للتنزيه وهو قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل. أهل التمثيل على العكس بقى، التعطيل دول تعطلوا الصفات وقال عايزين ننزه ربنا، أهل التمثيل دول العكس تماما، اللي هم عملوا إيه؟ اللي هم شبهوا ربنا سبحانه وتعالى بخلقه. والحقيقة ان انت لما تدور في الامة المسلمة على فرق او ناس اعتمدت الامر، كانت فرق قديمة جدا واندثرت، ينسب بعضهم الى اهل بلخ وبعضهم ينسب الى مقاتل، ورده ابن كثير ابن تيمية رحمه الله قال مقاتل اجل من ذلك من ان يقول بالتمثيل، وبعضهم يعني ينسب ذلك لبعض غلاة المتصوفة الذين يمثلون الله بخلق. لكن على الجملة هذا مذهب ردي لم يقع له وجود في الأمة واندثر من الأمة. يبقى بترد على أهل التعطيل وأهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد عليه في مسائل الذات، كما بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. يبقى قل هو الله أحد، الله الصمد، معاني الصمد يعني السيد، معاني الصمد يعني الذي لا جوف له، معاني الصمد يعني الذي لا يأكل ولا يشرب، من معاني الصمد يعني الذي ليس له ولد وليس له والد، من معاني الصمد أنه نور يتلألأ. كل هذه المعاني وردت عن السلف في تفسير قول الصمد، ومعنى الصمد يعني الذي يصمد إليه في الحوائج، يقصده الناس في الحوائج فيقضي حوائج الناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلى ما تضمنته في تفسير الأحد والصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل. لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، هو مش عايزين نتكلم على صورة قل هو الله أحد بالتفصيل، إنما احنا عايزين نتكلم بالتفصيل عن التوحيد العملي وهو إخلاص العمل لله. وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، ولو أكيد كل نوع منهم بيرتبط بالتاني، لأن إيه اللي يخليك وأنت تعمل عمل تفرد به الله عز وجل وحده ولا تفرد به غيره؟ إنك بتعتقد أن الله عز وجل الذي تقصده له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، له الصفات الكاملة ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. بيقول وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية. الجهمية غلاة المعطلة، ودول ينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهذا كان ملحدا زنديقا عنيدا، كان يكذب صريح القرآن، وحقيقة قوله الذي جهر به أنه ليس في السماء إله يعبد، وقتل الجهم بن صفوان، قتله سالم بن أحوز بمرو، قتله لردته ومروقه من الدين. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية. سالم بن أحوز ده كان أمير في مرو. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا فيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات، كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا سأثبتهم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني هو البحث ده كان التفريعة ديت كانت من ابن تيمية في إثبات أهمية توحيد القصد والطلب وتوحيد العملي، وأنه من لوازم المحب. بيقول واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصف الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. ووصف الله عز وجل بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وصفوه بالتعب، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع. تعالى الله عن قولهم علوا كبير. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب وغير ذلك. ويقول ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق العكس، يعني اليهود نسبوا الله عز وجل صفات البشر من الفقر والبخل والعجز، النصارى العكس وصفوا للبشر نسبوا للبشر صفات من صفات ربنا سبحانه وتعالى، كاعتقادهم الألوهية في عيسى عليه السلام أو اعتقادهم الألوهية في مريم أو في الروح القدس على خلاف هذه الطوائف الكفرية عندهم. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية والصفات الإلهية ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ركعة أنت بتقف قدام ربنا كده بتسأل الله عز وجل بصدق بعد مقدمة من الثناء اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن، ده كله ثناء على ربنا، تبقى اهدنا الصراط المستقيم اللي هو ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والنبي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب يعني غير صراط المغضوب عليهم هم مين بقى؟ ورد تفسيرها عند الترمذي من حديث علي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا الحديث وهو عليه إجماع المفسرين في تفسير المغضوب عليهم والضالين، حتى من فسر بغير ذلك أثبت هذا التفسير وزاد عليه، لكن يعني اللي فسر بغير ذلك قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ويشمل تشمل هذه الآية كل من اتصف بالصفات الايه اليهود والنصارى. ودي فيها فائدة، اليهود ضلوا على علم يعني عارف الصح وعمل ايه خلاف، والنصارى ضلوا ووقعوا في الكفر بجهلهم وبضلالهم وغيهم. فعشان كده انت في اي لحظة في كل ركعة بتقف تقول يا رب ابعدني عن صراط المغضوب عليهم ان انا ابقى عارف الحق وما عملوش، وصراط الايه الضالين ان انا ابقى ضال مبتدع نفسي اجيب الحق وقع في ايه في الباطل. وطبعا هذه الآية وبتفسيرها وهذا الحديث قذى في عين كل من يريد ان يميع عقيدة الولاء والبراء في الأمة، يبني بقى مسجد كبير ويبني جنبه كنيسة، وده اول من بدع الامر ده كان السادات وأراد أن يعمل ما يسمى بمجمع الأديان. بمجمع الأديان يبقى كنيسة ومسجد وجنب منهم معبد لليهود، وقول دول الرسالات السماوية الثلاثة. طبعا الأمر في هذه الأونة متأخرة زاد أكتر من كده، وبدأنا بقى بنرى من يزايد ويقول لا حتى لو في واحد بوزي، حتى لو واحد ما بيعبدش حاجة خالص واللي عايز يعبد حاجة نعمل له حاجة، لا طبعا ده نعوذ بالله من هذا الضلال. الأمر ده فيه خطر كبير جدا. الآية دي والحديث ده بيرد على هؤلاء. يقول: وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. هتجد في المسلمين من يتشبه باليهود في أشياء ويتشبه بالنصارى في أشياء كما أسلفنا. مين اللي قال لنا كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده. حديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعنا، كلم الصحابة خطبها يبقى الأمة، لتتبعنا سننا يعني طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. القذة اللي هي ريش السهم، ومعنى حذو القذة بالقذة يعني ما تجيب ريشة السهم دي قبل ريش السهم تحطهم جنب فوق بعض كده بالضبط، يعني فوق بعض بالضبط. فلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو يعني احتذاء متابعة، القذة بالقذة اللي الخطوة بالخطوة ورا بعض بالضبط. طيب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب، ضب ده حيوان يعني زي الفار بس أكبر منه قليل كده، وليه بيعمل نفق في الأرض كده. فتخيل بقى الضب ده لو دخل، لو حفر الجحر بتاعه في الأرض، لو احنا شفنا واحد يهودي أو نصراني بيدخل عايز يدخل في الجحر ده اللي هو أمر بينافي العقل، صح؟ ولا فائدة فيه، وأمر فيه سفه وحمق بكل أسف. من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إن في ناس في الأمة دي هتعمل إيه؟ هتحاول تدخل في جحر الضب زيه. تلاقي بقى هو عندهم بيستحدثوا بقى السينمات، ويستحدثوا طرق ترفيه معينة، ويستحدثوا لعبة كرة القدم، وإحنا نقلد اللي هم بيعملوه. عندهم لعيب الكرة بيوصل لمتين مليون ومش عارف كم، ما لو تفكت بالمصري مليارات، إحنا إيه نعمل زيهم. لاقي عندهم العهر والفساد والمجون، نعمل زيهم. سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني الاستفهام هنا ايه؟ استنكاري، يعني مين الناس غير اليهود والنصارى تتبعهم يعني؟ واذا كان اصل العمل الديني، هيرجع تاني بقى للنقطة اللي احنا ايه كل اللي فات ده كان استطراد، اللي احنا فيه بقى لنا حصة ونص ده استطراد عن المحبة، وان اصل من اهم اصول الدين واجل قواعده محبة الله عز وجل. قال: وإذا كان أصل العمل الديني وإخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته. الشيء المراد لنفسه اللي يقصد لوحده في العبادة ده هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة. قال: وكمال المحبة ديت الخالصة الله عز وجل ديت أكثر ما وردت في الأدلة وردت باسم الإيه؟ العبادة. كقوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته. يبقى أنا عايز أقول أنا عبد ربنا، بعبد ربنا، لازم يتحقق فيه وصفين. الوصف الأول أني أحب الله عز وجل غاية الحب، أعلى درجة من درجات الحب، حب كامل يملأ قلبي، حب غير مشروط. نهاية الحب يقول لك كمال الحب ونهايته. ومش بس كده، في نفس الوقت مع هذا الحب الجم اللي فيه بلغت فيه المنتهى، يبقى عندك كمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا. واحد بيحب والده، يحب والدته، يحب أبناءه، يحب زوجته، حب جم جدا جدا، بس ما بيتذلش ليهم ولا يتضمن ذلك ان هو يخضع لهم ويعظمهم، يبقى ده ما اسموش عبادة. والمعظم الذي لا يحب لا يحب لا يكون معبودا. واحد بيعظم واحد رئيس ملك وقد ما بيحبوش، هو بيفرض عليه انه يبجله او يعظمه، هو لا يحبه، فده لا يكون معبودا. إنما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ليه الوصفين دول سبحانه وتعالى، كمال الحب مع كمال الذل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم. الآية دي فيها تفسيرين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى المشركين بيتخذوا أنداد يحبوها في حب عبادة كما يحب المؤمنون ربهم حب عبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الأنداد لأنداده. طيب بيحبوا المشركين لأنداده. التفسير الثاني قريب، إن المشركين دولت بيحبوا ربنا وبيحبوا الأنداد بس بيشركوا مع ربنا فين؟ في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا حبهم لله سبحانه وتعالى. يقول لأن المؤمنين أعلموا بالله، والحب يتبع العلم. اللي ما اللي مش عارف حد مش هيحبه، وعشان كده كانوا بيقولوا إيه؟ الإنسان عدوه ما يجهل. وبنقول بناء على هذا الكلام أوسع الأبواب اللي تخلي واحد يحب ربنا إيه؟ إنه يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بقى اسمه إيه؟ اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه القيم. يحب رب، يتعرف على أسماء ربنا ومعنى كل اسم وموجب كل اسم، الصفة اللي بيتضمنها الاسم ده، كل اسم يتضمن صفة وأثر الاسم والصفة ده، ويتعرف على صفات ربنا سبحانه وتعالى، ويتعرف على الأفعال، لأن الأفعال بابها أوسع من أبواب الإيه؟ الصفات، والصفات أوسع من الأسماء، والخبر أوسع من الجميع. يبقى يتعرف على ربنا فعلا. طب إيه اللي خليك تتعرف على ربنا صح؟ القرآن. القرآن. وإيه اللي خليك تتعرف على ربنا؟ السنة الصحيحة. يبقى اللي هيتعلم من الوحي، من الأدلة، كتاب وسنة صحيحة، هيتعرف على ربنا كويس. طب اللي هيتعرف على ربنا هيحبه. والحب يتبع العلم. ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. واحد ليه سادة مختلفون، ليه خمسة ستة عمالين يوجهوه، واحد يقول له اقعد، تاني يقول له اقف، واحد يقول له امشي، تاني يقول له لا ما تمشيش، قوم نام، هيعملوا فيه ايه؟ هيعذبوه. ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، ارادتهم متعارضة ومختلفة، ورجلا سلما لرجل، واحد ليه سيد واحد فقط، من اهنأهم بالا واسعدهم؟ اللي ليه سيد واحد. هل يستويان مثلا؟ لا ما يستويش طبعا، الحمد لله، الحمد لله ما يستويش، بل اكثرهم لا يعلمون. واسم المحبة فيه اطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. يبقى هو عايز يقول إيه؟ إن محبة الله عز وجل هيلزم منها إنك تحب الرسل، عشان كده اللي هيكره الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ كافر. اللي هيكره أي رسول من الرسل، طب اللي هيكره أي ملك من الملائكة، عشان كده قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. طيب من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سمى العداء لجبريل عداء للإيه؟ لله عز وجل. سمى الفعل ده كفر، يبقى عداء لله، وسمى اللي يفعل كده بإيه؟ يبقى عنده كفر. يبقى بغض الله أو بغض الرسل أو بغض الأنبياء أو بغض الملائكة، وكذلك عباده المؤمنين. يعني اللي يكره المؤمن كافر؟ لا ركز في ده. اللي يكره المؤمن عشان بينه وبينه ضغينة، بينه وبينه مشكلة، بتخانقين على فلوس، بيحسده، بيغير منه، بيظلمه حتى، مش مشكلة، كل ده معاصي. أمال إمتى يبقى بغض المؤمنين كفر؟ في حالة واحدة، إذا كان بغضهم من أجل إيمانهم. بيبغض اللي قدامه ده عشان إيه؟ دينه بس. الحاجة الوحيدة اللي بتخليه يكرهه إنه مسلم أو إنه مؤمن، دي تخليه بإيه؟ دي من موجبات الكفر والعياذ بالله. بيقول فالمحبة فيها إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، يعني داخل في محبة الله من لوازمه، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه وتعالى من العبادة لله والإنابة إليه. مهما كنت بتحب الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنين، مش هيجي في يوم الأيام تصلي لواحد منهم، شيء في يوم من الأيام تدعو واحد منهم من دون الله عز وجل. دي حاجات ربنا اللي مختص بها, بس اللي هي الايه؟ العبادة والإنابة إليه, توبة إليه ورجوع إليه, والتبتل. تبتل معناها الانقطاع للطاعة ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين, فقد بين أن كمال الدين بكماله بكمالها, ونقص وبين أن نقصه بنقصها. يبقى الإنسان, ودي نقطة احنا قلنا مرفات ونأكدها تاني, أي واحد كمال تدينه واستقامته بكمال محبة الله عز وجل, يبقى اللي بيقصر في الصلاة الفرض المفروض عليه, في صلاة الجماعة, في صلاة الفجر, في أي صلاة مفروض عليه, اللي بيقصر فيها تقصيره سببه إيه؟ إن في نقص في المحبة. هو لو المحبة بتاعته كاملة هيقوم ويسيب النوم والراحة ويقوم ينزل يصلي, صح كده؟ يبقى من كمال المحبة في كمال التدين وكمال الدين, ونقص المحبة في نقص الدين. نفس القصة بالضبط, اللي متعلق بشيء من المحرمات والشهوات المحرمة, سواء بقى مخدرات أو مسكرات أو سجائر أو نساء أو أي حاجة محرمة, اللي مخليه متعلق بها إيه؟ إن عنده نقص في المحبة. عشان كده اللي عايز يستقيم ويلتزم ويتدين فعلا يبقى ينبغي أن يعالج قلبه في مسألة الإيه؟ المحبة. إذا أحب الله عز وجل كما ينبغي قضى ذلك على ما في قلبه من الشهوات وما عنده من التقصير في الواجبات. قال ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين, فقد بين أن كمال الدين بكمالها. المحبة أصل الدين, اللي ما بيحبش ربنا يبقى ليس عنده أصل الدين, يبقى كافر. وده قلنا كتير من اللي وقعوا في الإلحاد مشكلتهم مع ربنا في الحتة دي, إن هو وصل لمرحلة إنه بيبغض ربنا. طب بيبغض ربنا ليه؟ لأن وقع عليه قدر مؤلم, فبدل ما يرضى ويسلم بالقدر اللي هو سدس الإيمان, ركن وأركان الإيمان, بدأ يتعامل مع ربنا بندية, وانت بتعمل معايا كده ليه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأ يقع في قلبي بغض ربنا سبحانه وتعالى, ودي كارثة بقى. فأصل الدين المحبة, محبة رب جل وعلا, وكمال الدين من كمال المحبة, ونقصان الدين بنقصان المحبة. وهيبتدي بقى يدخلنا في حاجة جميلة جدا, ان اعلى درجات المحبة دي اللي تخليك تضحي بنفسك عشان ربنا, اللي هو ايه؟ الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. عشان كده بقى ليه؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الامر الاسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يبقى اعلى مقامات الدين ايه؟ الجهاد, مش كده؟ الجهاد ده هو بيقول دي العلامة الكبرى للمحبة. يبقى كمال الدين بكمال المحبة ولا لا؟ يبقى اللي هيوصل لذروة سنام الإسلام اللي هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى. قال فأخبر أن الجهاد سنام العمل, وهو أعلاه وأشرفه. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا, إن الله عنده أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة, وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد. العلماء الفقهاء يقولوا كده, أفضل تطوع البدن بعد الجهاد الصلاة. يبقى أفضل تطوع البدن مطلقا إيه؟ الجهاد. يليه الصلاة. والنصوص في فضائل الجهاد وأهل كثيرة, وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد, والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. لأن أغلى حاجة أنت بتملكها إيه؟ قلبك, نفسك ومالك. والمجاهد ده بيطلع بنفسه وماله في سبيل الله, لازم دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه وتعالى في صفة المحبين: المحبوبين. إيه الفرق بين المحب والمحبوب؟ المحب يعني هو بيحب ربنا, والمحبوب يعني ربنا ايه؟ بيحبه. قال: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه, اذله على المؤمنين, اعزه على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شو باديات لما الواحد يتعامل مع المسلمين تلاقي العمال يزق في ده ويتخانق مع ده ويعمل مشاكل معه، يقول لك لا لا لا ما يعلمش علي، لا لا ما يقوليش، لا. وربنا يقول ايه؟ أذلة على المؤمنين، يعني ايه؟ اخفض له الجناح وما تقفلوش الند بالند، فوت معاه، ما تقفلوش واحدة بواحدة، خليك عند بينك وبينه نوع من الهون والليونة والتواضع. والعكس في العكس مع الكافرين، تلاقيه بقى يسارع في الكفار وتهنئة بأعيادهم الباطلة ويبالغ في توقيرهم وتبجيلهم وهو مأمور بغير ذلك. وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن المحبة مستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم. الحتة دي مهمة أوي. مين دولة اللي ربنا يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم؟ اللي حققوا المحبة الكاملة، المحبة الكاملة اللي هتستلزم ان هم يحققوا الولاء والبراء. وهيجيب لنا حديث مهم جدا يوضح لنا الصورة دي. الحديث ده كان في حق مين؟ الأبطال الحديث ده مين؟ البطل من طرف كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والطرف الثاني كان طائفة من الصحابة الكبار مهاجرين، كان فيهم صهيب وبلال. فلما مر أبو سفيان، مر أبو سفيان بهؤلاء فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر غضب منهم وعنفهم، قال: لعلك أغضبتهم. بيكلم سيدنا أبو بكر اللي هو أحب واحد في الصحابة، قال له: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. طيب، هو قال له ما تقدم، لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبا لله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن ربنا هيغضب لغضبهم ليه؟ لأنهم ما قالوا ذلك في حق أبي سفيان من باب الظلم والعدوان، إنما من باب الولاء والبراء، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعدائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع. بيجي يسمع، لا يسمع إلا بتوفيق الله، ما يسمعش الحاجة المحرمة، لا يستمع للعازف ولا للغناء ولا للغيبة ولا النميمة ولا للفحش ولا البذاء والحاجات دي كلها. وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. يبقى الحديث ده بعض العلماء بيسميه بحديث الولاية، حديث الولاية. بداية الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنته بالحرب. فتخيل لو أنت ربنا من عليك كده بقى وصفك أنك ولي من أولياء الله، أي حد هيعاديك وينتهك هذه الولاية فالله عز وجل يحاربه. وقيل في تفسير الحديث: من عاد لي وليا، أي من أجل أنه ولي لي، فقد أذنته بالحرب. المعنى الأول أعم طبعا وأشهر. طب كأن السؤال: أنا عايز أبقى من أولياء الله، هعمل إيه؟ إيه البرنامج العملي إن أنا أكون من أولياء الله؟ البرنامج العملي هو: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة تلزم الإيه؟ الفرائض، تجودها وتتقنها تحسن بقى شروطها وواجباتها وأركانها وآدابها. وبعدين بعد ما تستكمل الفرائض لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يبقى الإنسان بعد ما يستوفي الفرائض يكمل بالإيه؟ بالنوافل، ويكتر في النوافل على قد ما يقدر. النوافل ملهاش آخر بقى، وده مضمار واسع جدا الناس تتنافس فيه. كل ما يكتر في النوافل أكتر يكون أفضل، لحد ما يوصل لمرحلة المحبوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى يحبه. لا يزال يعني يفضل يستمر في التقرب بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل. فالله مرزوقنا حبك يا كريم. طب إيه اللي هيترتب على كده بقى؟ لو أنت ربنا من عليك بأن أنت بقيت محبوب لله، فإذا أحببته يعني بقيت محبوب لربنا، اصطفاك كده وأحبك، يبقى هيحصل إيه؟ هتدخل في حصن الولاية. حصن الولاية بقى ديت انك هتجد السمع والبصر واللسان واليد والرجل والجوارح محفوظة بحفظ الله عز وجل. والمعاناة الشديدة بقى في المجاهدة هتبتدي ايه؟ تتخلص من كثير منها، بتبقى تفعل هذه الاشياء حبا وطواعية وليس تكلفا ومجاهدة. ده كلام مهم جدا. يبقى بعد ما توصل لمرحلة المحبوبية تدخل حصن الولاية دي بقى. كنت سمعه الذي يسمع به، فبيسمع يعني بيسمع، تخيل بقى واحد بيسمع بربنا يعني بالاستعانة بربنا بتذكر أمر ربنا سبحانه وتعالى، هيسمع حاجة غلط أبدا؟ يبقى فيه وصف والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. طيب وبيبصر، هيبص حاجة غلط؟ هيبص حاجة حرام؟ أبدا، لأنه في استعانة بالله عز وجل وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا في اليد والرجل. ومش بس كده، من كمان من ثمرات المحبوبية إنك إيه؟ ولئن سألاني لأعطينا، إن الإنسان يبقى مستجاب الدعاء، كل ما يسأل ربنا عز وجل من فضله فيعطيه. والإنسان المؤمن غاية مناه إنه يسأل ربنا من إيه؟ فضل الآخرة، ولا يمنعه ذلك أن يسأل فضل الدنيا، لكن الآخرة أعلى وأجل. طب إيه كمان؟ ولئن استعاذني لا أعيذن. يبقى لو هو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أو استجار بالله عز وجل من أذى كل ذي شر هو أخذ بنصيته سبحانه وتعالى، فإن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعيزه ويجيره ويحميه. بيقول في الحديث القدسي الرب جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. مساءته يعني إساءته، يعني أن أنا أسبب له شيئا يسوءه ولا بد له منه. وابن تيمية هنا هيشرح لنا أي معنى كلمة التردد. وربنا بيتردد، التردد ليه معنيين. المعنى الأول التردد الناشئ عن عدم العلم وعدم الإلمام بالعواقب والمآلات، مش عارف إيه اللي هيحصل، فلما تردد أعمل العمل ده ولا ما أعملوش. وده يقع في حق البشر: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما أنا لو أعرف الضر هيجون فين ما كنتش لو أعلم الغيب ما كنتش دخلت في أي تجارة تخسر، ولا كنت دخلت في أي تعامل يعني أخسر في بسببه. أما التردد المعنى الثاني هو تعارض إرادتان، مش مبني بقى على عدم العلم ولا حاجة، ده هو تعارض إيه؟ إرادتين. إرادة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسيء العبد، بيحب المؤمن ما بيحبش يسيء، ما بيحبش يقدر عليه حاجة تسوءه. وفي نفس الوقت لابد ان العبد يموت، قانون الخلق كده، حكمة الله تقول ذلك، حكمة الله تقتضي ذلك، ان لابد يكون فيه ايه؟ موت لابد منه. فبين سبحانه انه يتردد لان التردد تعارض ارادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره عبده. وهو يكره الموت فهو يكرهه سبحانه وتعالى كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فيريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك اللي هو إيه؟ الموت، ولا بد له منه. وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، اللي هو ايه؟ اتحاد في ان الفعل الواحد هيبقى من وجه محبوب ومرضي عنه، لان ربنا سبحانه وتعالى قدره وأمر به، ومن وجه تاني هيبقى مبغوض ومكروه، لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه يكره مساءة عبده المؤمن. وهيقف هنا بقى عشان هيبتدي يتكلم عن إن الاتحاد ده اتحاد في الوصف، وهو ده اللي يتصور عقلا وقوعه، ولا يتصور وقوع غير ذلك في حق الله عز وجل. وهيبتدي يتكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة جدا، وهي قضية الاتحاد عند المتصوفة التصوف الفلسفي. والاتحاد هيبقى نوعين، اتحاد مطلق واتحاد مقيد، أو اتحاد عام واتحاد مقيد. وبعد كده يتكلم عن الحلول، ويبدأ يشرح الكلام ده، وده إن شاء الله نأجله مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.